وكثيرا وتكون في هدوء بلا ضوضاء بلا شرشرة بلا مظاهر منفتة للنظر بلا تباهي او استعراض للقوة، ولكن كثير من الناس ينالون الشفاء في صمت وفي هدوء ويعودون الى بلادهم وقد نالوا ما قد طلبوا، ويأتون في كل عام معترفين بفضل خفيف دنيانا عليهم وعلى ذويهم. وكل انسان يقدر يختبر كيف تعمل الخبيثة دنيانا من اجل ان يستجيب الرب لصلواته بصورة معجزية واضحة. عشان كده لا تتعجبوا حينما ترون الناس ينامون حول كنيسة القبر في ايام عيد الخبيثة دنيانا، يفترشون الارض واحيانا يلتحقون بالسماء ويقولون اننا نشعر ببركه هذه القديسه، واللي يشوف الناس مرميين كده او قاعدين في الطل يقول ده هيصبحوا عيانين 100%. يقولوا ان احنا عمرنا ما نمنا ولا انبسطنا ولا صحينا زي القعده دي، شيء عجيب. واحنا امبارح حكت لي ان ابنها كان عنده ورم في العظم وكان ما يبطلش عياط كل يوم ويسهرها طول الليل، والدكاتره قالوا يعملوا له نقل عظم من الحوض ويعجز الحوض ويحللوا له ثلاث محافظات جد. وقعدت في قبر الخبيثة دنيانا تقول اول مره ينام من عده شهور، كان في اول يوم للزياره السنه اللي فاتت، وكل ليلة من الثلاث ليالي كانوا بيناموا في العربية بتاعتهم. وتقول لي ما نمناش نوم هادئ ومريح زي الليالي اللي نمناها في العربية في وسط الدوشة والطبخ والزمر والهتافات والريكوردرات اللي شغالة طول الليل، خصوصا في الليلة الكبيرة الناس ما بتهداش ثانية، والولد نايم في نوم عميق اللي بقاله خمسة شهر ما نامش. وبعدين راحت عشان تعمل له العمليه الخطيره، فالاطباء في اسكندريه وفي مستشفى الانبا الاكله قالوا لها الولد مش محتاج عمليه، مع ان كل التقارير والفحوصات والاشعاعات اكدت انه لازم تعمل له عمليه ويتحلل له الورم في ثلاث محافظات ويعجز الحوض بتاعه، لان طفل صغير هياخده من عظم الحوض ويوصله رجله فكان هيصاب بعجز ويمشي معروف طول حياته. انا بقول على النوم ازاي الناس دي فرحه ان هي تنام في العربيه اكثر ما يناموا في بيوتهم في سرايرهم في اسكندريه. والاكثر من كده اللي بيناموا على الارض كمان. اقول لهم ما تقوموا تشوفوا لكم حته مريحه، يقولوا لا احنا مبسوطين هنا. بيبقوا تعبانين عليا وما عجبهم المكان ده، مش عايزين يناموا في حته تاني. أكيد كل إنسان من دول اختبر حاجة في حياته أو حياة أولاده أو أباءه، وعرف أن الحديثة دي ما بتردش إنسان خايف، وإن هي بتعمل مع الكثيرين في هدوء شديد. معجزة كبيرة تمت السنة اللي فاتت، سنة أيام المخرجين من العيد، وأخذت الحنوط بتاع قبر الشهيدة مريم ضبطته على رجل الولد آخر يوم وروحت. راحت للدكاترة لقت الولد شوفي، وجابته معاها النادي وسجلت المعجزة. لكن محدش حس بحاجة في وسط الاحتفال، كل واحد في حاله بياخد طلبته ويروح نفسه تاني. فرقتها كده الشهيدة مريم، ما شافتش المزار، تحب تعمل الهدوء لان هي بتعمل عمل الهي مش عمل بشر، عمل يعني بقوة الله مش بقوة البشر او من اجل البشر. ومحبتها بتزيد في قلوب الناس في كل عام وتزداد اكثر فاكثر باستمرار. عشان كده مش بستغرب لما بشوف الناس بيحبوها قد ايه، وبنبقى احنا الضحيه بقى، لان بيبقوا عايزين ياخدوا بركه الايقونه بتاعتها، واحنا بنتزحم في الموقف ويبقوا يشدونا يمين ويشدونا شمال ويوقعونا في الارض، ونقول معلش برضه كله في حب الخفيفه بنيانا يهون. هذا الحب هي بتستحقه ليس فقط بسبب الكرامة اللي ربنا بيديها لها عن طريق استجابة البصرة وشفاعتها، ولكن هي بتستحق هذا الحب لأنها كانت سبب من الأسباب الرئيسية في المحافظة على الكنيسة القبطية، على المسيحية في مصر. الكنيسة القبطية مديونة للشهيدة مريم، مديونة لمريمرقس الرسول هو اللي كرز في المسيحية في مصر وسفك دمه، فاحنا مديونين لكلنا، ومديونين لكل شهيد وكل قديس. لكن هو تحلقه دور الشهيدة مريم لمحة كده سريعة. أبوها كان والي البرولوس والزعفران، البرولوس اللي هو محافظ صفر الشيخ، والزعفران اللي هي منطقة الكرمس، وتمتد إلى محافظة دمياط ومنطقة البراري هنا، يعني تقريبا ماسك مساحة نص الوجه البحري. أبوها أبو دمياط والي البرولوس، وكان إنسان مسيحي فقي متدين ورباه تربية حسنة، لكن امام تهديدات الامبراطور المتوحش نوكليانو اللي قتل حوالي 840,000 مسيحي في مصر في عصر الاستشهاد، موقف الوالي بحر من الاوثان، ورجع الى مقر القسطيس وقعد على كرسي الولايه. وانتشر الخبر، ايه الخبر؟ ان الوالي المسيحي المتدين اللي بنته احسن اميرة في مصر كلها، اللي اختارت حياة البتولية والصلاة والعبادة، اللي عرف يطلع كوكبة في البراير الشهيدة ديانا دي، هذا الرجل انكر المسيحية وبخر الأول. يا للكارثة، يا للانهيار وما كان يمكن أن يحدث لشمال مصر حينما يقبع كل إنسان في هذا الوادي وفي هذه البراري وفي هذه الديار وينساق وراء الوادي قائد المسيح. هذه دنيانا قدرنا نصلي بتتعبد منعزل عن العالم مع 40 عذراء ملايين الدنيا صلوا بتسبيح. الملائكه طلعوا ونزل على الدير بتاعهم والسماء مفتوحه، لكن هي بالرغم من بعدها عن العالم وبالرغم من وحدتها في البراري لكن كانت على خط المواجهه مع ابليس مع الشيطان، وشعرت بنداء المسؤوليه مع انها رهبه ومالهاش دعوه بحد، لكن عرفت مسؤوليتها كيف تتصدى لهذا الطوفان الذي سوف يدمر الايمان في شمال مصر. انتوا فاكرين انها راحت لابوها عشان يعني ايه بتحب ابوها يعني؟ لا، ابوها ايه؟ هي عارفه ابوها ايه الامير اللي هو حاكم البلاد. لو كانت بتحب ابوها وعايزه تطبطب عليه كانت راح تقعد جنبه، لكن هي تركت زي ما سمعت المزمور بيقول: انسي شعبك وكل بيت ابيك فان الملك قد اشتهى حزنك لانه هو ربك وله تدبيرك. الملك المسيح. لكن هي مش حكايه ارتباط جسدي بابوها، ولكن حكايه انها عرفت مسؤوليتها في الموقف ده، وعرفت ان مفيش حد غيرها هيقدر يصحح المسيره وينقذ الكنيسه في مصر وخصوصا في شمال تركيا من الانهيار. فتسلحت بقوه الروح بسيف الروح، تسلحت بالايمان وبالصوم والصلاه ومجنودة بصلوات العصارى الأربعين، وراحت لأبوها عشان توضح إن هو طرف الإيمان بسبب الأصنام. وكانت كلمتها كلمات من نار مؤيدة بقوة الروح القدس. وقالت له: أنا كنت أفضل إن يجيني خبر موسى على إنك تنكر المسيح الاشتراكي وتثبت الاصنام التي لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم ولا تستطيع ان تخلص حتى نفسها. وذهب مرقس الوالد الى عاصمه الامبراطوريه واعترف بالمسيح ونال ابليس الشهاده. وكل الرحله بتاعته كانت القديسه ديانا واقفه منتصبة عشان تواجه الشيطان عشان تربطه لكي لا يلاحق أباها الوالد. واستجاب الرب لصلاتها وكسبت نفس أبيها للملكوت وكسبت معه كل الجماهير التي كانت تسكن في تلك الولاية وكسبت معه ملايين من البشر في أجيال متلاحقة عاشوا في مصر. عشان كده لما تشوفوا الميكونة بتاعتها ماشية والناس عمالة تشتكي وراها قولوا: تستحق تستحق تستحق، لأن الآلاف دي كلها مديونة مديونة لهذه الإنسانة الشابة البسيطة الطاهرة النقية إن هي استطاعت إنها تقيد الشيطان واستطاعت أن توجه إليه ضربات قاسمة واستطاعت إن هي تكون نور في جنها ولأجيال كثيرة. لما أي رجل كده يلاقي الشهيدة اللي كانت واقفة زي الأكل تتحدى الصغار، وبعدين هو يخاف يوم يجيب لك مزور بطل يقول لك انا شافه طريقه زي دي. تتحدى الامبراطوريه الرومانيه وتهز هيبه الامبراطوريه، وانا اكبر امام الاستشهاد. وراها ان دفع الاف من الشهداء لكي يعلنوا اعترافهم بالايمان في هذه المنطقه. اوعى تفتكروا ان الارض دي تروت مشهد دم الشهيده بنيانه ولا 40 عذراء، لا لا لا، الارض هنا بقت حمامات من الدم. الارض دي مفيش ذره فيها ما ارتوتش بدماء الشهداء. الناس اتبسطت، وطبعا بساطتهم دي حلوه مش وحشه، يعني يشوفوا الكوب الاحمر اللي على الشمال مكتب البيت يقولوا ده الارض حمراء عشان يتسوت بدماء الشهداء. هي طبعا حمراء في الليمونه بتاعت الزمان اللي كانت بتتعمل من الحمره وكبير والقشر مل او السيمه، فكان تلك الليمونة بدرة طوب أحمر. فده السبب إن مكان الأرض بتاع قديسة دنيانا الأرض حمراء مش من الدم. هو الدم بعد 3-4 أيام بيتحلل وما بيبقاش لون أحمر ولا حاجة. لكن شوف الناس في تلقائيتها، يعني هم شايفين الأرض حمراء بيقولوا كتير سوى الدنيا كتير من الشهر زي بعض خليها حمراء عشان كده مش مهم. لكن المهم ان احنا نفهم في وقت ان الارض حمراء من الدم او حمراء من الحمراء، لكن هي سوى بدماء الاف من الشهداء. عشان كده المكان ده معصر زي ما بنقول عن الملائكه، احسنا بملائكه القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومحفوظين. كل واحد يمسك خمسه هنا يعرف ان تحتيه شهيد في المكان ده. ليه بقى؟ لانه قبل ما القديسه دنيانا والاربعين عذراء تتقطع رقبتهم قعد يعذبوا فيهم مده طويله، وكانت القديسه دنيانا بكل مره الرب يقيمها سائله بعد ان تتالم تصرخ الجموع نحن نؤمن بإله جميعنا. فالأمير يقول خذوا عليهم واحصدوا رقبتهم. يجي ثاني يوم عذاب جديد، وتيجي الأفواج عشان تشوف معجزة جديدة ومجد جديد، وعشان تصعد مظاهرة من أرواح الكبريتين الشهداء حيث يكذبون في الفردون. طب الشهداء دول يعني ضاعوا بقى وخلاص وانتهوا الباقيين؟ لا، حتى اللي ما استشهدش الايمان اصبح قوي في قلبه، لان دول شهود للقيامه. بشهادتهم شهدوا لقيامه الرب بين الاموات، ان في حياه اخرى بعد الموت، وان في حياه اخرى سماعيه، وان في اجر صالح سماعي لمن يثبت على الايمان. عشان كده ضحوا بالروح والدم، وضحوا بالغالي والنفيس بفرق، لانهم كان ايمانهم بالأولية اقوى من كل تحديدات الايمان. المعركه اصبحت ضد الشيطان والخسائر كانت فادحه، خسائر فادحه بالنسبه لهم. هو كل الحكايه كان مضغط من بنيانة القديسة، وعايز عن طريق الإرهاب والتهديد إنه يجيب مناخيرها في الأرض يذلها سواء بالترهيب أو بالتعذيب، عشان يخلي الناس كلها تعرف إن دي ولا حاجة يعني. فبس لقى نفسه بسبب تصرفه الأحمق في كل يوم يضيف إلى معسكر القديسين الذين غلبوا وانتصروا وتكلموا بأكاليم الشهادة مئات وآلاف. فابتدى عدو الخير بقى يقتنع ان تعذيبها مش لصالحه، تعذبها مش لصالحه، هم يعمل ايه؟ يقول لك اقطع رقبتها تخلص منها، لان العداد شغال ايه؟ شغال حساب الخساره بالنسبه له. عشان كده الشهداء كان بالنسبه لهم قطع رقبتهم اسهل كتير جدا من بقائهم على قيد الحياه، لما طول ما هم عايشين بيواجهوا التعذيب المؤلم جدا، والهدف من هذا التعذيب ان هم يتراجعوا. فزي واحد طالع جبل عالي وكل ما يجي يقرب من القمه بتاعت الجبل عشان يوصل يروح التراب نازل بيه لتحت يتزحلق، يوم يطلع يطلع يطلع يطلع، واول ما يجي عند القمه يروح نازل لتحت. اقصى امنيه ليه ايه؟ انه يصل الى القمه. فالشهيد من دول عايز يصل الى احضان السيد المسيح، فيقعد يعذبه يعذبه فيه، ويبقى خلاص يقول خلاص قرب طول وهخش السندول، ويبص يلاقي نفسه لسه يواجه العذابات في هذه الحياه المره دي. الشهيد اللي كان عنده واسطه، اللي له واسطه عند الامبراطور او حضره او له واحد قريبه، كان الواسطه دي ان هم يطلعوا عليه. يعني لما يكون بيتعذب يروحوا يتوسطوه ويقولوا له معلش بقى تقطع راسه ولا يقولوا له ده اللي عنده ايه؟ بس مش هو اللي باعت الوسطه، ده الوسطه دي جايه من ناس بيحبوه وقلبهم عليه، لكن كانت القديسة دنيانا تقول أنا أفرح في آلامه كما قال معلمنا بولس، أفرح في آلامه. يعني إيه؟ يعني بتقول إذا كان كل دقيقة بقضيها في هذا العذاب بتكون نتيجتها هذا الثمر المتكاثر لمقدر الله ولحساب الملكوت، أنا أفرح. عشان كده يمكن كانت تشتاق لو تعيش تتعذب شوية كمان، لكن السيد المسيح قال لها يا بنتنا كفاكي تعب كفاكي عذاب كفاكي إعلام، لقد غلبت الشيطان واستحقرت أن تنالي إكليل المسؤولية وإكليل الرهبنة وإكليل الاستشهاد. أثناء تعذيباتها دي كلها الأربعين عذراء اللي معاها كانوا بيشفقوا على جسدها الغضب من هذه العذابات الفريقة، كانوا بيبقوا عليها بعياهم، لكن أمام بطولتها صاحبها قدمتهم هم الأربعين كعراء لم تهلك منهم واحدة، جميع قريبتها إليه يقدمنا يدخلنا إلى الملك عذارى في إفريقيا. خدت في الامتحان ليلة على ليلة، واحد يخش يجي له 40 سؤال في الامتحان يجاوب 39 يجاوب 38، لكن دي الإجابة 100%. ليه؟ لأن كل بناتها العذارة أصبحوا عراء شهيدات المشهد، ما ضاعش تعبها. عشان كده بقول لكم قديسة دنيانا اسلوبها عجيب جدا، اللي هي بتعمل في هدوء وتعمل في صمت وتعمل في قوة وتعمل في مجال عجيب. كانت لوحة في منتهى الجمال ومنتهى الإبداع، مين من القديسين بيترسموا حوالي هذا الجمهور من الشهداء في حالة الشهود؟ هيكون الشهيرة مليانة تتعرف من أي قديس أو قديسة أخرى لأن حواليها اتحادة من الشهداء، دي اتحادة في الألفة. لكن لو اترسم لو تمثلها ايقونة واقعية المفروض تتعمل ايقونة وسعها وسع الدائرة دي كلها عشان يترسم حواليها كل شهير ذلك كريم بسبب شهادته. يا ايها الذين امنوا تبع ايقونة في وسطكم ايها الجموع والالف الملتحم تكون ايقونة في قلب كل واحد فيه وانت السحابة حواليه تمتلئ بحياة الحداثة عشان تفرح قلب المسيح وتفرح قلب العذراء وتفرح قلب الشهيد المؤمن. كويس الناس بتطلع حوالين الايقونة بالصبن ويقعدوا يقولوا دنيانا يا دنيانا باركينا ويقعد يفضله ويفيصل. لكن انا عايز اشوف هل دول ينفعوا يترسموا الايقونة بالكنيسة دنيانا ولا ينفعوش؟ ينفعوا يترسموا الايقونة بتاعتها ولا دول واقف كده من بره زي الناموس اللي مالك براري؟ شوف نفسك يا حبيبي موقعك فين وسيبك بقى من التهييس الفاضي. عايز ترنم رنم من قلبك. اهتف للحياه اهتف للقيامه اهتف للحياه الغالبه المنتصره على الشيطان. خش ضمن السحابه واهتف ورنم وافرح وعادل لكن مش وانت مهزوم من جوه وطبل فاضي من بره في بيته اه يا مسكين هذه هي الشهيد دنيانا التي لا تسير الا وحولها جوقه من العذاب خلق بيتها ما يفرقوهاش ابدا فرقوها ازاي هما كانوا فرقوها في حياتها لما راحوا تسير فرقوها ثم كانوا فرقوها لما جم فيه الامير يقبض عليها ويقول لهم اهربوا انتوا سيبوني قالوا لها نبقى معك وما يدري بس يهدي بذلك ثم كانوا فرقوها في وقت الاستشهاد واللي فيهم واحد عنكرت مسيح القدوس انفصقوا بها الى النهايه كان الى اليوم اليس عمتين مع بعض وهي النبي اللي بعت منظره الهيئه للزمن واليس النبي اللي استلم النبوه بعدين فكل ما يمشوا من بلد لبلد يطلع بني الانبياء يقابلوه مقابله كده حافله وبعدين يقولوا له يا اليس يقول لهم ايه يقولوا له انت عارف اللي هيجرى يقول لهم ايه يقولوا له ايه ان سيدك ايليا سوف يؤخذ منك بيتنبأوا بالروح القدس يقول لهم انا عرفت عنك كل ما يروح بلد يطلعوا له بني الانبياء يا اليس ايليا هيتاخد منك الراجل قام بطاطي كل حته ايليا هيتاخد منك فهم ماشيين كده قام بيقول له ايليا بيقول له تحب تطلب ايه يا اليس تطلب بطل قبل ما انا اتاخد منك قال له ان يكون ليا نصيب كمان من رياضك عليا قال له ممكن اوي هو يشوف كده وانا مش واخد منك هيكون ليك نصيب كمان من روح عليا يعني ايه يعني ياخد ميراث البكر لان البكر كان باين ياخد نصيب كمان في البيت في الميراث كان بقى من بقى من بكر في أول خطيبة مني في دي شخصية في الناس الثانية طب ودي يعني مشكلة دي ان اللي يشوف عن ليش عوض التاخد ومشكلة طبعا فاكرين الأداء الأخير هو بيقول له كده بس أليس علاقة خير من النار جاية تجري وراح اتفصلت بينهم هما الاثنين الراجل اتمسح بعيد والدنيا اتبربكت ايه ده اي واحد تاني يترعب يخبي عينه يخبي راسه ويحط وشه في الارض ده مركبه ناريه ده لو طياره صاروخيه ما تبقاش مخيفه بالطريقه دي خيل من النار ومركبه من النار وعاصفه من السماء لكن أليس أتذكر الوصية؟ قال له عيني عليك مهما حصل مش هتسيبك. وفضل باصص على عينيا يقول يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفسادها. يعني عايز يقول له أنت أعظم من في شعب الله في ذلك الزمان. فعينيا هو دي خبر جوانبك على عينيك نزل من الهوى كده وراح وقع شعر مبارك عظيما ورجع بقوة الظهور. بعدين بس بقى نفسه راجع قدام نهر الأردن طبيعي النبي عز ازاي راح لابس الرداء بتاع عينيا على ايده وراح بارد الميه بالرداء راح انشق النهر على طول وعبر. استقبلوه بني الانبياء برضه لما كل شويه يقابلوه بالايه نفس الاستقبال الحاد. كل مره يقولوا له ايه انت عارف ان سيدك ايليا هيتاخد منك المره دي. كل ما يقابلوه كل بلد هو راجع يسمعوا يقولوا من استقرت روح ايليا على اليشا. ليه اليشا يستحق البركه؟ لان عينه كانت مثبته في السماويات. مفيش صعب السماء يا ترى علينا مثبتة نحو السماء. كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا مطلوب حيث المسيح جاء امام البعض. قديسة دنيانا الاربعين شهيدة دول حلونها وراك مش هنسيبك عينينا عليك. ولما عبرت روحها مثل مركبة من نار كانت ارواحهم كلها متعلقة بهذه الروح البارة وشافت الملائكة وهي بتكلمها وتستبيح وهي بتعبد وتشهد وتردد اصدقها السماوية. وكانوا في حفلة في يوم شهادتها حفلة كل واحدة عمالة تاخد دورها وتتشعر عليها تاخد دورها تراجع الملائكة تستقبل والاناشيد السماوية بتتردد في عجوبة لا يعبر عنها. احتفال ضخم جدا كان انتقال هذه القديسة الى شربيل. مين اللي يستحق يشوف منظر زي كده؟ اللي عاش معاها واللي سلك بشريتها زي الاربعين عذراء اللي بنرسمهم معاها في الايه؟ في الايقونة. هم دول استحابة للقديسة. وناس عاملين حنطور من الاول كده ويجيبوا في العيال في اليوم مركبة كده. يا ريت بقى نفهم يبقى لنا مركبة خلينا نسلك في السماويات مع سيرة الايه الشهيدة دنيانا في الأربعين. لا بد ان تحتفلوا احتفالا روحيا اذا كانت هي عاشت عفيفة طاهرة يبقى لا مكان للمكان للنجاسة للزنا للشهوات الرديئة في وسطنا في حياتنا في قلوبنا في نظراتنا في لمساتنا. لابد ان تكون حياتنا طاهره اذا كنا نريد ان نعيش مع الصديق كلنا. طهروا بقى المحله كلها عشان تليق بقى المحله دي كل المنطقه دي طهروها. كل واحد فيكم يكون حارس للفضيله ولا يسمح باي انحراف. يكون علم السماء عشان يوضح كل انسان يريد ان يدنس هذه الارض الطاهره لاي فعل قبيح. هل هذا الحق على ايه ولا على ايه بس يقولوني؟ بانكم انتم تكونوا الاجناس الروحانيه اللي تحفظ قدسيه هذا المكان. انا بكلم كل واحد فيكم انه يفتش نفسه اولا وايضا يحفظ الاثار المحيط به. مسؤوليه خطيره نتحملها. هنروح دلوقتي عند الاب عشان نضع الحمام. ايه يعني الداء اللي تقطعه بعض الزحف؟ ليه ما القلب ما يهتفش حتى ولو من بعيد يرنم ويفرح والحنوطه يجيلك لغايه عندك يتوزع وجاهل هيتوزع على كل واحد في ايده. فتقول الحنوطه يجهز ازاي؟ نجهز من قبل كده فكل ما عيد استشهادها مفعيل تكريبي يقول لا مرحبوك كل مرة ودي يتعبى وهو بعدين اللي هنعمله النهاردة يتوزع العيد الجاي. يعني اذا ما حدش من بتاع النهارده ما ينفعش طب اشمعنى بتاع النهارده هو بس اللي ينفع عشان انت اللي حضرته بركه التشريف في النهايه وبركه صلوات هذه الالات الحاضرين في كل بعيد اكثر اللي هي خلع هذا الحمود بركه لمن يريد. وطبعا الصلوات اللي بيرفعها الاباء الحاضرين لنعمه الكهنوت بتعطي بركه ايضا. هنطلع بموت في الايقونه ونروح لرايه الاب وهناك نصلي صلاه الشكر ونضع الحمود على الارض.